فإن استجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح، وإن اختلف في البادي منهما أقرأ بينهما في الأصح. قالوا في المبدع. يقول إذا استأجر اثنان جملا يتعاقبان عليه صح، يعني اتفق اثنان على أن يستأجر جملا كل واحد منهما يركب بعض الطريق فيصح هذا، لكن لو اختلف وكل واحد يقول أنا أريد أن أركب الأول، في هذه الحالة يلجأ للقرعة فيقرع بينهما، والقرعة هي التي يحتكم إليها عند النزاع عندما تتساوى الأطراف. هذه جملة من المسائل الهامة في هذا الباب، وكل إنسان معرض لعقد الإجارة مع اختلافها، لكن كل إنسان معرض لهذا، وليست من العقود التي تحصل أحيانا بل كثيرا، سواء كان استئجار دار أو استئجار سيارة أو استئجار عامل، فلا بد للإنسان أن يلم بأحكام الإجارة وأن يفهمها جيدا لئلا يظلم ويخطئ. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل يحق لصاحب العين المؤجرة الشرط بعدم تأجير المستأجر لها لغيره؟ نعم، هذا من الشروط الجائزة، إذا اتفق هو والمستأجر على ذلك فإنه جائز، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا إذا اتفق المالك والمستأجر عليه عند إبرام عقد الإجارة فهو شرط صحيح. يتفق جمهور العلماء على بعض الأمور على أنها تعد من خوارم المروءة، فهل هذه الأمور يمكن إعادة النظر فيها أو في بعضها بحسب كل عصر أو مصر؟ هناك أمور أساسية تعتبر من خوارم المروءة، لكن هناك أيضا مسألة أخرى وهي عموم البلوى، إذا عمت البلوى في أمر فإنه لا يعتبر من خوارم المروءة، حيث أن الناس تعارفوا على أمر من الأمور وصار معتادا عندهم، في هذه الحال يعاد النظر فيه. هذا يسأل عن سؤال مرة كلام المؤلف، يقول دياس الزرع، دياس الزرع هو أن الزرع عندما يستوي يحصد ثم يوضع على شكل أكوام مستديرة، ويؤتى بالماشية كالبقر والإبل لتطعه حتى يتكسر قصبه وتتقشر قشوره عن حبه، فيخرج الحب من سنبله بسبب دوس هذه البهائم لهذا الزرع. هذا معروف عند المزارعين قبل أن توجد الآلات الحديثة. هذا يقول إنسان يأخذ مكافأة مقابل القيام بالأذان، وهو يكلف شخصا آخر يقوم أيضا نيابة عنه لكن يعطيه نصف المكافأة، هل هذا من نوع الإجارة؟ إنسان إذا كان عاجز عن القيام بمثل هذا العمل وهو لا يرغب أو لا يتمكن منه فليدعه لغيره ولا يستأجر. إذا كان إنسان يستطيع أن يقوم بالعمل يقوم به ويلتزم به على الوجه الصحيح، وإذا كان عاجز فيتخلى عنه ليختار غيره. هذا يسأل عن إنسان يغش يقول لدينا جزار يبيع اللحم المستورد على أنه لحم بلدي مذبوح هنا وبنفس السعر، نصحناه عدة مرات ولم ينتهي، فماذا نفعل؟ بلغ عنه الجهة المسؤولة أجل أن لا يغش الناس. هذا يقول إنه حج عن رجل بمبلغ مالي فهل له ثواب أم لا؟ نقول الحاج عن الغير له ثواب بإخلاصه واحتسابه واجتهاده، وأيضا اختيار الإنسان الصالح لأجل أن يحج عن الغير هذا أيضا مهم. ينبغي للإنسان أن لا يوكل أحدا يحج عنه أو ينيب أحدا يحج عنه إلا وهو ممن يوثق بدينه وأمانته. والحج صحيح إن شاء الله. هل يلزم على شركات تأجير السيارات تأمين الوقود طيلة الأيام المؤجرة؟ نقول لا، هذا حسب ما يتفق عليه، هذا من الشروط الجائزة التي ينبغي الاتفاق عليها لأنها محسوبة بالكيلوات، معروف استهلاك السيارة من البنزين في كل مسافة. يقول ما معنى أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه؟ المقصود من هذا هو المبادرة في تسليم المستأجر أجرته ساعة أن يضع لك متاعك عند بابك، تسلمه أجرته قبل أن يستريح وينشف عرقه الذي نتج عن الإجهاد في نقل المتاع. هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، وهو المبادرة في تسليم صاحب الحق حقه دون مماطلة أو تأخير، فإنه قد أدى عمله بقي عليك أن تؤدي أنت ما يجب عليك وهو الأجرة. وهذا منهج سامي من مناهج الإسلام، وهو عدم المماطلة في تسليم أصحاب الحقوق حقوقهم. كل إنسان أوصى بثلث ماله سبيل ولم يحدد أوجه صرفه، فكيف يصرف ريعه؟ هل في أعمال البر أم يصرف بورثة الموصي؟ نقول يصرف في أوجه البر، لأنه إذا أوصى به وسكت فالظاهر أنه يقصد به أوجه البر، فيصرف في أوجه البر المتنوعة من صدقات وبناء مساجد وتأمين إفطار في رمضان، ومما يكون له من حج عنه أو ذبح أضحية له وصدقة على أقاربه وما شابه ذلك. يقول: ما هي علة الخلاف بين المذاهب الأربعة؟ ليس بينها خلاف إلا في مسائل فرعية مبنية على الاجتهاد، وذلكم أن العلماء رحمهم الله إذا عرضت عليهم المشكلة أفتوا فيها بما عندهم من العلم، وقد يغيب عنهم دليل ثم يأتي من بعدهم ويطلع على هذا الدليل فيتمسك به ولا يأخذ بفتيا من سبقه لوجود الدليل، فلهذا نشأ الخلاف، أو يكون الدليل وصلهم عن طريق غير ثقات. ومنشأ الاختلاف هو في غالب أحواله عدم العلم بالدليل في المسألة لبعضهم، وبعضهم يكون قد اطلع عليه، فالذي لم يطلع على الدليل إما أن يقيس المسألة بغيرها أو يجتهد فيها بالقواعد العامة للشريعة. هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.